أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي بلغنا رمضان. الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأثن لنا بذكره. أما بعد، ويحبة في الله، وزلنا وياكم مع هذه السلسلة المباركة التي نتدبر فيها آيات القرآن الكريم، نتدبر فيها سورة القرآن الكريم، نربط بين الاسم والسورة وموضوع السورة حتى نعيش مع كتاب الله جل جلاله قلبا وروحا وفكرا وعقلا، ونتدبر القرآن الكريم كما يريد ربنا جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومع سورة جديدة عظيمة من سور القرآن الكريم، سورة مدنية، كان العلماء من سلف الأمة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا يقرؤونها في أيام المعارك والقتال والجهاد. يطلق عليها سورة الجهاد، ويطلق عليها سورة القتال، ويطلق عليها سورة بدر. واسمها الذي وردتنا به عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة الأنفال. وهذه السورة سورة مدنية، يعني نزلت في المدينة، ونزلت هذه السورة بعد معركة بدر. وسبب نزول السورة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلف بعضهم في حكم الغنائم، هل يأخذها الراكب أو يأخذها الماشي أو يأخذها الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يأخذها الشباب أو الشيبة، على خلاف مفصل في كتب التفسير. والخلاف يدور حول ما يجنيه المقاتل من مكاسب دنيوية، من سلب للمقاتل الذي يقاتل، يسلب المقاتل فيأخذ سلبه: سيفه، قوسه، رمحه، درعه، ثوبه، ماله، أي شيء معه. فما حكم هذا الذي يسلب منه؟ هل يعطى للأمير فيقسمه أم يأخذه هو؟ إلى تفصيل مذكور في كتب التفسير. فنزلت هذه السورة تجيب الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الأنفال. لذلك ما سمعنا في الصلاة افتتح الله جل جلاله هذه السورة بقوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يسألونك عن الأنفال. والذي يتأمل الاسم ومعنى الاسم، الأنفال جمع نفل. ما هو النفل؟ باللغة شيء زائد. تقول صلاة فرض وصلاة نفل، النفل زائد على الفرض. تقول صيام فرض وصيام نفل. طيب ما هو النفل في القتال؟ هذا له أبعاد فكرية معنوية رائعة لا ينبغي أن تغيب عنا، وهي لب السورة، وهي عمق السورة، وهي عمق معنى السورة. وكأن الله جل جلاله يقول للمؤمنين في ذلك الزمان وللأمة إلى قيام الساعة، وجعل هذا منهجا إلى قيام الساعة، أن القتال ليس مقصوده الدنيا وما يسلبه المقاتل من سلب، إنما هذا نفل وزائد. أصل القتال مقصوده إعلاء كلمة الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا مقصود القتال. وما يؤكد هذا أن هذا لم يكن حلال للأمم السابقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخمس واحدة، فقال: أعطيت الغنائم ولم تعط لأحد قبلي. يعني الذين كانوا يقاتلون مع الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، مع عيسى عليه السلام ومع موسى عليه السلام ومع إبراهيم عليه السلام، كانت الغنائم التي تؤخذ من المعارك تترك على جبل، توضع على رأس جبل، فإن كانت مقبولة جاءت نار من السماء فأحرقتها، وإن لم تكن مقبولة لم تحرق. خص الله جل جلاله هذه الأمة بميزة خاصة، أنه أحل لها الغنائم، فقال صلى الله عليه وسلم: وأحلت الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، أي لم تكن للأمة قبل هذه الأمة مباحة وحلال. فالله تعالى يقول: هذا ليس أصلا في القتال، هذا ليس أصلا في الجهاد، أصل الجهاد أن يكون خالصا لله. وكأن الله تعالى يشير إلى كل أعمال الدين: لا تقم بأي عمل من أعمال الدين من أجل أن تنال عرضا من الدنيا، قد يأتيك وقد لا يأتيك. بعض الشباب بس يلتزم أو بس يجي يصلي بالمسجد فبينتظر شيء دنيوي، وليش شيخ صلينا وتبنا وين ما إشت الرزقة؟ أنت تصلي من أجل هذا؟ وصاب معنا بلاء بعد ما صلينا والتزمنا، ضاقت علينا الدنيا، هذا أكبر مشكلة في المفهوم، هذا خلاف الإخلاص، هذا خلاف التوحيد. نصلي، نصوم، نجاهد، نقدم، ننفق لله حتى يرضى، هو أعلم كيف يعطيك ومتى يعطيك ومتى لا يعطيك وكيف يدبر أمرك، هذا تدبيره. لا يعاملنا الله جل جلاله بما نحن نظن، الله تعالى يعاملنا بما هو أهل له، بما هو يعلم بما فيه خير لنا. فجاءت هذه السورة المباركة لتبين هذا المعنى، لذلك اللي بيتأمل بيرجع لقرأناهم في الصلاة، أول صفحة تبين روح السورة. شوف، أرجع استعرضها عليك بعد الكلام اللي سمعته مني. قل الأنفال لله والرسول، الآن لازم الجواب يكون أنه الأنفال للمقاتلين وبيأخذها فلان وفلان وفلان. شوف شو إجا الجواب: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ما بدنا تختلفوا عشان الدنيا، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. عم يبين مين بيستحق الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما بدهم دنيا. شو كمان عندهم؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ما بدهم أخذ، بدهم عطاء. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالجواب جاء عكس ما أنت تظن عقلا بالكامل. النبي عليه الصلاة والسلام سئل فانتظر الجواب من الله، فجاء الجواب بالتربية الروحية للصحابة رضي الله عنهم. والذي يتأمل كل السورة، جاءت السورة فيها بيان أحكام المقاتل وبيان أسباب النصر الغيبية والربانية والمادية، فهي سورة اسمها سورة التعبئة النفسية والروحية الجهادية للمؤمنين. لذلك كان كما ذكرت سلف الأمة كانوا إذا أرادوا الجهاد في سبيل الله وأن يرفعوا الهمم عند الناس، فكانوا يأمرون القراء أن يقرأوا في الصلوات وبين صفوف الجيوش سورة الأنفال. فسورة الأنفال فيها تصحيح العقائد، تصحيح النوايا، تصحيح الوجهة، رفع الهمم، التعبئة الروحية، حتى يقدم الإنسان ما عنده لله جل جلاله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم أنوار القرآن، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا نور سورة الأنفال، وأن يرزقنا حفظها وتطبيقها وتبليغها وما فيها من خير وبركة. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.